في القلب أحزنت في القلب خوفت شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان حاسدا شيطان تقوى تقوى في القلب والأنفاس في القلوب والأنفاس شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد تقوى في القلوب والأنفاس اختفى في القلوب والأنفاس الله أكبر من كل حية سامة حية بسم الله تطفأ حرارتها بسم الله تطفأ نارها بسم الله يبطل حسدها داؤها بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عيب بسم الله تبطل كل عيب تبطل كل عيب حاسدا حاسدا الله أكبر من كل حية سامة الله أكبر من كل شيطانة سامة الله أكبر من كل حية سامة الله أكبر من كل شيطانة سامة الله أكبر من كل حية سامة الله أكبر من كل شيطانة سامة قلت يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما في النفس بسم الله بردا وسلاما على النفس بسم الله بردا وسلاما في النفس بسم الله بردا وسلاما على النفس بسم الله بردا وسلاما في النفس بسم الله بردا وسلاما في النفس بردا وسلاما في الأنفاس بردا وسلاما على الأنفاس بردا وسلاما في النفس بردا وسلاما على الأنفاس بردا وسلاما في النفس بردا وسلاما على الأنفاس بردا وسلاما في النفس بردا وسلاما على الأنفاس بردا وسلاما

هدى نفوسنا، هدى نفوسنا، هدى قلوبنا، هدى نفوسنا، هدى قلوبنا.